المظاهرات التي تقع فيها من المنكرات، الشعارات المنكرة التي تعلن فوق رؤوس الناس بغير ضابط، التي تجعل الغوغائية التي تحكم الهتافات المنكرة والدعوة إلى الشعارات الجاهلية مرة ثانية كالعروبة والقومية والوطنية والناصرية والعياذ بالله، فضلا عن الشتائم والسباب الذي ليس من سبيل المسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش والبريء. الإنسان يقعد يشتم الناس وهو لا يستفيد أو يطالب بما لا فائدة منه، أذية المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وتعريض النفس والغير للخطر، لا شك أن هذا من فاسد. خداع النفس بأن الإنسان قد أدم عليه كما ذكرت، يقوم ينطح الصخرة التي أمامه ويقول قد سال دمي في سبيل الله، هذا ليس يعني بصنع شيء للإسلام. إن كان هناك فيها مصلحة من إظهار غضب الشعوب وعدم استسلامها فهي لا تقارن بالمفاسد المولودة فيها، مفاسد متعددة في الحقيقة. وبالتالي فنحن ننصح يعني إخواننا بأن ينشغلوا ما هو أنفع من ذكر الله، ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل طريق ممكن، احيوا في الناس البراءة من الشرك وأهله، من اليهود والنصارى والمنافقين وموالاة المؤمنين، واستعراض السبب الذي من أجله المجتمع وصل إلى تلك الحال. الأمر ده ما حصلش من فراغ، حصل من انهيار المجتمع الداخلي، من ترك الطاعة، من وجود المنكر، من سوء الفواحش. يبقى الفتاة المتبرجة اللي طلعة بهيئتها التي عليها ولا يعني تصلح من نفسها حتى يغير الله عز وجل ما بينها، ونقول لا دول هم دول اللي هنسوروا فلسطين ونخرج بيهم ونغرهم، نقول لهم انتوا عملتوا حاجة ان هم غربوا لله كده بهذه الطريقة؟ لا، احنا الامر ده المرأة التي تتعرض لان تلقى في الارض وتنكشف يعني عورتها ونحو ذلك، لا ليس هذا مكانها وليس هذا هو اسلوب التغيير بلا شك، كلها مفاسد لابد من اتقائها وتركها. فهل من وسيلة يعني التعبير عن الرأي غير ذلك؟ بالتأكيد في وسائل متعددة مختلفة. يعني نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من أن تسفك دماؤهم بلا يعني سبب وبلا فائدة، ولابد أن نراعي كما ذكرنا لا نعرض إخواننا من المسلمين يعني إلى الأخطار، ونقول بعد ذلك أننا يعني ما تصورنا أن يقع ما وقع. هذه الأمور لابد من يعني بحث عن الوسيلة للتعبير عن الرأي لا يترتب عليها هذه الفتن وهذه المفسدة.